حديثه هزارو دصادو بيستو هشتي بحديثه ده بحث ايه تاكرن مروف ابشافي ابدار كبد ابشتا سفرك بيهبال هوني تشون عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سي عبد الله كرع عمر خدشي بابا يرازي بتنشكي سي بغنبري صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في الوحدة هكر خلقي زاني باكاني چند ضرر يت وحدتي بهاي مروف بمين تبتني وقت البركبت انا بشافي بتني بمين تلعردكي بي عذر ما اعلم او تشتي اتظانم هكر عالمي او تشزاني بايا اتظانم ما سار راكب بليل وحده تجارة تسيار ابشافي ابتني ندركتن وبريبانتشون.